سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك إذ يجري، فكن عارفا باللحن كيما تزيله، وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. بنبدأ إن شاء الله مع سورة يونس، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا. نعم. سبحانه هو الغني. سبحانه هو الغني. نعم نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وما في الأرض. وما في الأرض. نعم نعم. إن عندكم من سلطان بهذا. نعم. إن عندكم من سلطان بهذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم نعم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سكت. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الصلاة. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تقليل ورش. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. حمزة. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ما شاء الله، جميل جمال ما شاء الله. يلا الفضل. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. قلت فأجمعوا وقلت. نعم. وشركاءكم. نعم. وهنا في كلمة فأجمعوا. نعم. قراءتان. نعم. رويس قرأ بهمزة الوصل مع فتح الميم فجمعوا. تمام. والباقون بهمزة قطع مع كسر الميم فأجمعوا. أما الكلمة الثانية شركاءكم فقد قرأ الجمهور بفتح الهمزة شركاءكم، وقرأ يعقوب وحده بضم الهمزة شركاءكم. إيه دي بالدليل؟ قال ابن الجزري رحمه الله تعالى نعم. أصغر ارفع حق مع شركاءكم كأكبر ووصل فاجمعوا افتح طوى الادغام للسوسي. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إتبرش. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إيه دي بتوسط إشباع البدل؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت نعم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إتي بالصلة نعم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت نعم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إيه بالتوسط فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. قل عليهم حمزة. يلا. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. لمن ستقرأ الآن؟ الآن نأتي بوجه روح. روح؟ بضم الهمز وشركاؤكم. تفضل على القصر. أنت نعم بالقصر. نعم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروني. تمام. إذن إيتي برويس. فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ثم قضوا إلي ولا تنظروني. طبعا سكت خلف. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. نعم. فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. نعم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. ورش. النقل. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. لمن ستقرأ الآن؟ ابن كثير. إيش؟ بإسكان الياء مع القصر. نعم. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وسط المنفصل. شعبة. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إيش بقى المنفصل حمزة؟ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. انقل. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. إيه تبسكتي خلف؟ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. تمام التمام الله ينور. تفضل. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. يا أخوارش خلائف. وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. بآياتنا. توسط وإشباع البدل. نعم. بآياتنا. نعم. بآياتنا. حمزة. بآياتنا. نعم. إتي بالصلة. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. يا ابن كثير. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. فانظر. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. إتبع المزكوان. فجيئوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. حمزة. فجيئوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يلا الصلاة. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اعتفلي. أبو جعفر. تمام. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. انقلي. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. وسط إشباع. فجاءوهم. نعم. نعم. فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. اسكت. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. أسوسي. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ورش. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تقليل بالورش. هذا وجه الإشباع على فتح ذاتية. نعم تمام. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يلا القصر لأبي عمرو. تمام. بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يتم الإمالة. نعم. الإرجاع. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يلا الصلاة. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تفضل. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. نعم نعم. قالوا إن هذا لسحر مبين. نعم نعم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. يلا ذكوان. طبعا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. يلا حمزة بقى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إتي بالصلاة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا تمسط. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا الصلاة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا ذكوان. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إتي بورش. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ماشي. وجسد الورش. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا أبو عمر. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إتي بالدوري. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا الإبالة المحضة حمزة. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إدي بالسكت. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. اتب كسائي. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. يلا أملت جيئكم. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. لمن ستقرأ؟ ابن كثير. تفضل. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قل أجئتنا سوسي. قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إيتي بالإختلاس. وما نحن لكما بمؤمنين. إيتي بأبي جعفر. وما نحن لكما بمؤمنين. يلا قالوا التوسط. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يلا الإشباع. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يلا حمزة. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما نعم وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. اكتب خلاد. وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يلا التوسط الإشباع البدل ورش. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أحسنتم ما شاء الله والأخوة اللي بالله. ودائما تتصبحوا بليت مسلم يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. أحمد الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا.